الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها والصادق فيها من لفحات النار يوم القيامة اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك وأنت الظاهر فلا شيء فوقك وأنت الباطن فلا شيء دونك وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله زكى الله سبحانه وتعالى منطقه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وزكى سبحانه وتعالى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكى سمعه فقال قل أذن خير لكم وزكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون إن الوصية المبذولة لي ولكم تقوى الله سبحانه فإن تقوى الله هي النجاة وبها نرث الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أيها الإخوة الذين يجلسون في الصف الأخير من كان منكم مريضا فمعه عذره ومن كان في عافية فليأتي إلى الصفوف الأولى ومن لم يأتي فلا يمد رجليه نحو القبلة فإن هذا فيه أدب عظيم مع الله عز وجل ألا تمد رجليك نحو القبلة وسارعوا دائما إلى الصفوف الأولى فإن حبيبكم محمدا صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها فسارعوا إلى خير الصفوف وسارعوا إلى الأجر العظيم إلى الصفوف الأولى فلو نعلم ما أعد الله للصفوف الأولى لأجرينا عليها مسابقات وقرعة فاللهم اجعلنا دائما من السابقين إلى رحمتك ورضوانك أيها الإخوة حديثنا اليوم هل صلحت قلوبنا لمتابعة نبينا هل صلحت قلوبنا لمتابعة نبينا سيدي يا رسول الله قال لك أصحابك عرفنا وأخبرنا عن نفسك يا رسول الله عرفنا وأخبرنا عن نفسك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام، ورأت أمي حين حملت بي أن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبينا أنا في بهم لنا، أي وهم يرعون الغنم الصغار، وكان هو صلى الله عليه وسلم إذ ذاك طفلا صغيرا بين الثالثة والرابعة، فبينا أنا في بهم لنا إذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق صدري واستخرج قلبي، ثم شقاه أي شق القلب واستخرج منه علقة سوداء فألقياها معهما طست من ذهب فيه أو مملوء ثلجا، معهما طست من ذهب مملوء ثلجا، فغسل صدري وقلبي من ذلك الثلج حتى إذا أنقياه رداه مكانه، ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني بعشرة من أمتي فوزنتهم، أي رجحت كفته عليهم، فقال: زنه بمئة من أمته، فوزنني بمئة من أمتي فوزنتهم، فقال: زنه بألف من أمته، فوزنني بألف من أمتي فوزنتهم، فقال له: دعه عنك، اتركه، دعه عنك، فإنك لو وزنته بأمته جميعا لوزنهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يزن الأمة جميعا. والحديث صحيح، ذكره ابن كثير في البداية، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من حديث خالد بن معدان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مهما علونا وتعلمنا وعبدنا فيزن الأمة من أولها إلى آخرها. فهل عرفنا قدر هذا الرجل عليه الصلاة والسلام؟ زدنا أيها النبي تعريفا بقدرك، لعلنا تصلح قلوبنا في اتباعك. يروي الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام الذي قال فيه: إن تعذبهم، الذي قال فيه: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى في عيسى عليه السلام الذي قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، يعني تمنى إبراهيم المغفرة لقومه وتمنى عيسى المغفرة لقومه، وأنا يا رب اللهم أمتي أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام شفقة على الأمة يريد المغفرة لها. فأرسل الله جبريل وقال له: اذهب إلى محمد وأنا أعلم، اذهب إلى محمد وأنا أعلم، قل له: ما يبكيك؟ فجاءه جبريل فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله لجبريل: قل له: يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، عليه الصلاة والسلام. يشفق علينا ولا نشفق على أنفسنا. عرفنا بنفسك أكثر يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفيق للأمة الرحيم بها عليه صلوات الله وسلامه. هذا النبي اتبعه أصحابه وعرفوا قدره. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه، والحديث عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح، يقول رضي الله عنه وعن أبيه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فلما قام يصلي وقفت خلفه لأصلي، فجرني من يدي وأوقفني حذاءه، يعني بجواره، فلما كبر ودخل في صلاته انخنست إلى الخلف، فجرني فانخنست إلى الخلف، فلما انصرف من صلاته قال: ما شأنك؟ ما لك؟ أوقفك بحذائي فتنخنس. فقال عبد الله وكان صبيا صغيرا: يا رسول الله، لا ينبغي لأحد أن يحاذيك وأنت رسول الله. هذا الشاب الصغير يعرف قدر رسول الله. قال: لا ينبغي لأحد أن يقف بحذائك وأنت رسول الله. يقول: فأعجب بي رسول الله، أعجبه ذلك مني، فدعا لي وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فصار حبر الأمة وبحرها رضي الله عنه وعن أبيه. عرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. بل من الغرب أناس لم يسلموا درسوا الشريعة الإسلامية وعرفوا قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحق ما شهد به مخالفوك، فيقول أحد كتاب النصارى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد أن درس دين محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: تراثك يا ابن عبد الله ينبغي أن يحيى، تراثك يا ابن عبد الله سنته، منهجه، طريقته، هديه، تراثك يا ابن عبد الله ينبغي أن يحيى، لا في النفوس والقلوب فحسب، وإنما في واقع الحياة بينما يعاني الناس من أزمات وفيما يعترضهم من عقبات. تراثك يا ابن عبد الله مدرسة يلقى على منابرها كل يوم عظة ودرس، كل سؤال له في تراثك جواب، وكل مشكلة مهما استعصت وتعقدت وجدنا لها في آثارك يا ابن عبد الله حلا. هكذا يشهدون له. ويقول هذا الرجل أيضا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا الرجل لم يسلم، يقول: إن محمدا لم يكن فقط هاديا يهدي الناس إلى الإيمان، وإنما كان زعيما وقائد شعب أراد أن يجعل من ذلك الشعب خير أمة أخرجت للناس، وقد كان له ما أراد. ويقول غيره هذا الرجل، يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن محمدا ولد له ولد يقال له إبراهيم، مات هذا الولد صغيرا، فوجد عليه محمد وجدا شديدا، وحدث أن كسفت الشمس في ذلك اليوم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فلم يمنعه حزنه أن يقف إلى الناس ويقول: أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال أيكون مثل هذا كذابا؟ هذا ما شهدوا به وما عرفنا قدره وما عرفنا حقه. تعرف لماذا؟ انظر إلى هذا الحديث، حديث أبي العجفاء السلمي عن عمر رضي الله عنه خطب في الناس فقال، والحديث حسن صحيح: ألا أيها الناس، ألا أيها الناس، لا تغالوا في المهور، لا تغالوا في صدق النساء، صدق جمع صداق، ألا أيها الناس لا تغالوا في صدق النساء، فلو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبيكم محمد. فما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت بنت من بناته أكثر من 12 أوقية، يعني ما يعادل 1500 جنيه من أموالنا ومن عملتنا. أيها الناس، ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند ربكم لكان أولاكم بها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فما أصدق امرأة، أي ما جعل صداقا لامرأة من نسائه، ولا أصدقت واحدة من بناته أكثر من 12 أوقية من الفضة. هل أخذ الناس بذلك؟ هل تبع الناس نبيهم في ذلك؟ أم أنهم بعد أن قال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، لكن الأمة إلا القليل ممن لا يعد على الأصابع اليد الواحدة، الأمة بالغت في هذا الأمر حتى عنتت على الشباب وعلى الشابات، ورأى الناس الانحراف بأم أعينهم، ومع هذا لا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الزواج. الذي دخل عليه رجل وقال: يا رسول الله زوجني هذه المرأة، فقال: اذهب فالتمس شيئا. فذهب ورجع وقال: يا رسول الله لم أجد شيئا. فقال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ورجع وقال: لم أجد خاتم الحديد. فقال عليه الصلاة والسلام: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. ونحن لا علاقة لنا بهذا الكلام، إنما نحن لنا علاقة بعرف الناس وبالتشديد، رغم أننا نرى حالات الطلاق التي تحدث بسبب هذا العنت وبسبب هذا التعسير وفقدان البركة. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هل صلحت قلوبنا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: يسروا ولا تعسروا؟ هل تابعنا قول ربنا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ هل تابعنا قول نبينا: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة؟ أيها الناس، ثم حدث ما حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم. لا تخافوا على نبينا، لا تخافوا على نبينا، نبينا هو الذي خاف علينا، لا تخافوا عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، الصالحين منهم فقط. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فهل صلحت وهل صلح القلب لمتابعة نبيك لتكون له نصيرا ومؤزرا ومؤازرا؟ هل صلحت لمتابعته؟ هل صلحت لتنصره؟ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ليس كل المؤمنين صالحين، ليس كل المؤمنين صالحين، من المؤمنين رجال صدقوا ومنهم من لم يصدق، ومنهم من صلى وترك، ومنهم من صام وترك، ومنهم من يتعاطى الربا، ومنهم من يشدد على الناس ويظلمهم، ومنهم من يأكل الرشوة، ومنهم من يترك الجمعات، ومنهم ومنهم. إنما الصالح الصلاح مرتبة هويت قلوب الأنبياء إليها، حتى قال سليمان عليه السلام حينما دعا ربه، وورد ذلك في كتاب ربنا: وأن أعمل صالحا ترضاه وألحقني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقالها يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقالها نبينا على فراش موته: بل الرفيق الأعلى، أي مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهل صلحت قلوبنا لمتابعة ونصرة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا تخافوا على نبينا، إن نبينا صلى الله عليه وسلم تعرض للإيذاء كثيرا، وسمع ما لم يسمعه أحد، وكان يقول: قد سمع أخي موسى أكثر من هذا فصبر. ومر عليه قوم من اليهود فقالوا: السلام عليك يا محمد، أي الموت. فقال: وعليكم. هو يعلم أنهم يقولون السام، قال: وعليكم. فلما سمعت أم المؤمنين عائشة قالت: السام عليكم والذام واللعنة. فقال: يا عائشة لا تكوني فاحشة، إنه يربي أهله، إنه يربي أتباعه. ومن هذا الحديث تعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يرفض العنف في الدفاع عنه، وإنما يطلب منا أن نستقيم على شرعه. ماذا قال؟ يخاف علينا، لا تخافوا عليه، يخاف علينا. ما الذي تخافه علينا يا رسول الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إنني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بالله، إنني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بالله، وإنما أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. حصل. ماذا تخاف علينا يا رسول الله؟ قال: إني أخاف عليكم الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: الهرج القتل. قالوا: إنا لنقتل من المشركين كل يوم كثير. قال: ليس قتل المشركين، وإنما يقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل أخاه، ويقتل الرجل أباه، ويقتل الرجل جاره، ويأتي فئات من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. وقد رأينا ذلك بأم أعيننا في البلاد المنفلتة التي لا يعرف الناس فيها حق نبيهم صلى الله عليه وسلم. لا تخافوا على نبينا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يخاف علينا، ومع ذلك يشتاق إلينا، يشتاق إلينا، يشتاق لي ولك، يشتاق لي ولك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه والحديث في مسلم: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقبرة، المقابر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا رأينا إخواننا، وددت أنا رأينا إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم آمنوا بي ولم يروني ولما يأتوا بعد. يشتاق إلينا، يعني كأنه يقول: كان نفسي أرى أمثال هؤلاء. ألا تشتاقون لرسول الله؟ أكملوا الحديث، أكملوا الحديث. قال ولكن إخواني لم يأتوا بعد، آمنوا بي ولم يروني. قالوا يا رسول الله كيف تعرفهم يوم القيامة؟ قال أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة، يعني على ناصية الفرس بياض وفي رجليه بياض، أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في خيل دهم بهم، يعني في خيل سوداء تماما، أيعرف خيله؟ قالوا نعم يعرفها. قال فإني أعرفهم يأتوني يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، أنا منتظرهم على الحوض لأسقيهم. اسمع ما بقي. قال للأسف وليزادن يطردن وليزادن رجال منهم عن حوضي، فأقول هؤلاء أمتي، هؤلاء أمتي، وليزادن يطرد وليزادن رجال من أمتي عن حوضي كما يزاد البعير الضال. لو أن عندك إبل في المراح الذي عندك وجاء فحل غريب فإنك تطرده ولا تمكنه من أن يدخل عندك. ولا يزادن رجال من أمتي عن حوضي كما يزاد البعير الضال فأقول إنهم أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. فلا نحدث بعد نبينا ولا نبتدع بعد نبينا، وإنما علينا بالاتباع. فهل صلحت قلوبنا لمتابعة نبينا؟ اللهم وفقنا إلى ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون، ما الذي يجب علينا لنكون أتباع محمد بحق، لنكون من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لنكون من صالح المؤمنين؟ ما الذي يجب علينا؟ أقول كلمة قالها سعد بن معاذ يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الناس في الخروج إلى بدر، أول معركة في الإسلام، فأراد أن يعرف هل سينصره الأنصار أم لا، فنظر إليهم فقال سعد كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال نعم، أي ما رأيكم في نصرتي في هذه الحرب؟ فقال سعد يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك، نريد هذا، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا في السمع والطاعة. المشكلة أننا نسمع ولا نطيع. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فسر بنا يا رسول الله حيث شئت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما تخلف بنا منا رجل واحد. فسر بنا يا رسول الله وقاتل بنا عدونا، قاتل بنا عدونا، فإنا صدق في الحرب صبر عند اللقاء، وما نخشى أن تلقى بنا عدونا غدا، فسر بنا على بركة الله ونحن معك. لا نقول لك كما قال أصحاب موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. هل نقول لرسولنا هذا الكلام؟ رسولنا الذي يشتاق إلينا يقول: وددت أني رأيت إخواني، ثم يقول: سيزاد مني، سيطرد عني منهم أناس من على الحوض. يصلح أن تطرد عن رسولك، يريد أن يراك فيفاجأ أنك تطرد عن حوضه، تطرد عن حوضه. وممن يطردون؟ أهل السرقات، أهل السرقات. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم محذرا: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته بعير له رغاء، صوت البعير، وهو يخرج من لعابه. قال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أنذرتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رأسه أو على رقبته فرسا له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أنذرتك. تطلب منه الشفاعة فلا يجدها لك: لا أملك لك شيئا قد أنذرتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته شاة لها رغاء، لها شاة تيعر، أي صوت الغنم، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أنذرتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته صامت، أي الذي سرق الأموال والذي سرق المعدات والذي سرق المأكولات والذي سرق مواد التموين ومواد البناء، يأتي يحمل هذا الصامت على رقبته يوم القيامة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أنذرتك. فنق أموالك من الحرام. هل صلحت قلوبنا لمتابعة نبينا؟ نق أموالك من الحرام، فإنك ستحملها على رقبتك ويراها الناس جميعا، وكنت تخفيها، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تدع بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف بفضلك كل مريض من المسلمين، وارحم كل ميت منهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام وأهله بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا رب هؤلاء الناس، يا رب هذه الفريضة، يا رب هذا البيت، أن تحقن دماء إخواننا في سوريا، وأن تذهب بطاغيتهم كل مذهب سيء يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة في سوريا وفي غيرها، اللهم عليك بالطغاة فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجمع شمل المسلمين في مصر وفي سائر البلاد يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم اهد بناتنا وأولادنا، اللهم اهد أولادنا ونساءنا سبل السلام، وارزقنا اللهم حسن تربيتهم واجعلهم في الدنيا لنا قرة عين وفي الآخرة حجابا من النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.